الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول في دعائنا للميت نقول: اللهم أوسع مدخله وأكرم نزله وأكرم نزله، ماذا تعني؟ الحمد لله رب العالمين. ما ذكره أخي السائل وفقه الله هو جزء من دعاء دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على جنازة أحد المسلمين، كما جاء ذلك في حديث عوف بن عبد الله ابن مالك، أو كما جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه في صحيح الإمام مسلم، قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر، أو قال: من عذاب النار. قال عوف ابن مالك: حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. والذي أشكل على السائل وفقه الله من هذا الحديث جملتان: الجملة الأولى قوله أكرم نزله، وقوله ووسع مدخله. فأما بالنسبة للجملة الأولى في قوله وأكرم نزله، النزل هو المكان الذي يهيأ للنزول فيه، فإن الإنسان إذا أراد أن ينزل منزلا سواء في البرية أو على طريق سفره فإنهم يهيئون له هذا المنزل بفرش الفرس ووضع المراكي والمتكئات وتجهيز الماء والطعام والشراب، هذا هو النزل. وأنت تعرف وفقك الله أن الله عز وجل أعد في الجنة من النعيم المقيم والدرجات العلى ما هو من أعظم النزل. فنحن إذا قلنا وأكرم نزله، أي اجعل مكانه الذي سينزل فيه من أعظم ما يكون من الأمكنة نزلا، أي أن فيه من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالمقصود بالنزل ما يهيأ به المكان. وهناك معنى آخر، وهو أن النزل ما يهيأ للقادم من الضيافة، ما يهيأ للضيف من الضيافة من الطعام والشراب، كما قال الله عز وجل عن يوسف أنه قال: وأنا خير المنزلين، أي أنا أكرم من يكرم ضيوفه. فنحن ندعو الله عز وجل لأخينا الذي مات أنه جاء ضيفا على الله عز وجل، فنسأله أن يكرم نزله، أن يحسن منقلبه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ووسع مدخله، أي اجعل مكان دخوله أي قبره واسعا مريحا، وذلك لأن القبر ضيق، والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو لأمته أن يوسع الله عز وجل قبورهم، ولا يمكن أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا مستحيلا، فيمكن أن يوسع القبر، وهذا التوسيع ليس من لوازمه إدراك أهل الدنيا ودخوله تحت أحاسيسنا ومدركات عقولنا، لأنه أمر من أمور البرزخ. فالميت إذا وضع في قبره نسأل الله عز وجل أن يوسع مدخله، أن يجعل قبره واسعا. وهناك معنى آخر، وهي أنه إذا جاء يدخل الجنة يوسع الله عز وجل مدخله، بمعنى أن يفتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فلا جرم أن من فتحت له أبواب الجنة قد اتسع مدخله أوسع ممن لم يفتح له إلا باب منها. فإذن هما دعاءان عظيمان، ندعو في أحدهما بأن يحسن الله عز وجل نزله وأن يجعله من أحسن المنازل، وندعو في الدعاء الثاني بأن يوسع مدخله في هذا النزل، والله للوصول لهذا النزل، والله أعلم.